الحمد لله الذي أنعم الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية السرمدية من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام وشرفه على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العالية فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام وفضل أمته على الأمم السابقة القبلية وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية فنالت به درجة القرب والسعادة والإكرام وأنزل تشريفها في محكم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعذب هذا الكلام عصر الله مقره الكريم بعرف شديد من صلاة وتحية ورضوان نسب تحسب العلا بحناه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عد سودد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء يتيم ضراه الله من نفحاته ورحمته إن الكمال جسيم براه الله من نفحاته ورحمته إن الكمال يتيم لو كالبدر ليلة السماء.